بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى البحث رقم تحت عنوان دال في جيم في جيم في كيفية تصوير الجامع ماذا على القول بالصحيح. هلين هذا هذا خلص الآن نقطة دال يصير ذاك صحيح. أنا لعله في تعبيري قلت كان كلامنا لعله اشتباه بالبن. الآن نقطة دال في كيفية تصوير الجامع على الصحيح. لو بنينا لو أردنا أن نقول بأن لفظ الصلاة موضوع للصحيح فلا بد أن نتصور جامعا بين الأفراد الصحيحة حتى تكون كلمة الصلاة موضوعة له. والسؤال يقع عن ذلك الجامع، كيف نتصور ذلك الجامع؟ هل يمكن أن نتصور جامعا؟ إذا أمكن، إذا هذا معناه يمكن القول بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصلاة. إذا ما أمكن إذن هذا معناه أنه لا بد أن نبني علاما على عدم الوضع للصحيح، بل نبني مثلا على الوضع للأعلى. وطبيعي الآن الصيغ التي سوف نحن نطرحها لتصوير الجامع على الصحيح ناظرة إلى الصلاة، كلمة الصلاة الجامع في أفراد الصلاة، وإن كان هو النزاع في الحقيقة لا يقتص بينا في الصلاة، لكن من تمكن أن يتصور جامعا بين أفراد الصلاة إذن هو حتما يتمكن من تصوير جامع بين غير أفراد الصلاة. المهم أفراد الصلاة، المشكلة كل المشكلة في الصلاة، لأن الصلاة ما شاء الله أفرادها كثيرة، صلاة مسافر، صلاة حاضر، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب، صلاة صبح، صلاة آيات، صلاة عيد، صلاة غرفة، صلاة ميت، لكثرتها تصوير الجامع يصير مشكلة. أما بقية العبادات تصوير الجامع فيها سهل، لأنه ليس لها أفراد كثيرة، فلعجل أن المشكلة كل المشكلة في الصلاة العلماء وجهوا أنظارهم إلى الصلاة، إلى تصوير الجامع في باب الصلاة. والصيغ المطروحة لتصوير الجامع قلت بناء على القول الصحيح من أفراد الصحيحة كلامي إهنا لا الأفراد صحيح ولا عام، هذا من أول خلوا ذهنكم يا إخوان لا تغفلون عنه. في تصوير الجامع ذكرت عدة صيغ، الصيغة الأولى هي الصيغة التي نقلناها سابقا مرتين، نقلناها عن صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريف، وكان مضمونها قدم مضمونها نقول حيث أفراد الصلاة الصحيحة تشترك في أثر واحد فبقانون الواحد لا يصدر إلا من واحد لا بد من وجود جامع يكون هو المؤثر. غاية الأمر ذلك الجامع لا نعرفه بحقيقته، وإنما نعرفه بآثاره. فنقول مثلا لفظ الصلاة موضوع للفعل النافي عن الفحشاء والمنكر، إذن الآخر ذكر مطلبين، حصيل الكلام يرجع على مطلبين. المطلب الأول هو أن وجود الجامع ضروري حتمي. لماذا؟ إذا لم يكن جامع يلزم صدور الغرض الواحد منين؟ صدور الواحد من الكثير. المطلب الثاني الذي ذكره قال ذلك الجامع وإن لم نعرفه بحقيقته لكننا نعرفه بآثاره، فلنقل هو الفعل الناهي عن الفحشاء والمنكر. هذه الصيغة يا أخي الأولى وقعت محلا لعدة مناقشات، نذكر هذه المناقشات أو أكثرها، وما يكون محلا للتأمل نتأمل فيه نناقش فيه، وما يكون مقبولا نسكت عن مناقشته. المناقشة الأولى لهذه الصيغة من قبل المذهب النائمي قدس الله روحه الشريف في أجود التقريرات مذكورة هذه المناقشة وفي الفوائد فوائد الأصول. هذه المناقشة تتوقف على تقديم مقدم، هو المرجع ذكر هذه المقدمة. عادة المرجع هو هيتش قدس الله، عادته الذي يطالع التقريرات عادته غالبا ما يقدم للمطلب الذي يريد يبين ماذا، مقدمة أو مقدمات يبين، ثم يدخل ماذا غالبا هكذا عادته. المقدمة التي ذكرها هذه في توضيح الفرق بين مصطلحين، هناك مصطلحان أحدهما مصطلح السبب والمسبب التوليدي، والثاني مصطلح العلة المعدة، العلل المعدة. ما الفرق بين هذين المصطلحين، علة معدة أو سبب توليد ومسبب توليد؟ الفرق شنو بيناتهم؟ في هذه المقدمة أراد قدس الله روحه يبين الفرق. قال تارة يفترض بين السبب والمسبب لا يوجد واسطة، بل المسبب يحصل من السبب مباشرة، ومثال ذلك النار واحتراق الورق. احتراق الورق يحصل من النار مباشرة، ليست هناك واسطة بين النار وبين احتراق الورق. مثل هذه الحالة تسمى النار بالسبب التوليدي، أي هو سبب، أي هي سبب مولد للشنو احتراق الورق. لا بعض حرارة ليست هي سبب الاحتراق. هذا حديثا ما قلت شيء، ما أدري ولا شيء. زين، واما ماذا الاحتراق يسمى بالمسبب الثوري. سبب التسمية مو هذا، لان مسبب وتولد منه. وفي هذه الحالة، يعني في حالة السبب التوليدي والمسبب التوليدي، يجوز أن يتوجه التكليف إلى السبب كما يجوز أن يتوجه إلى المسبب. فيجوز للمولى أن يقول أوجد النار، فإن النار إيجاد النار تحت اختياره المكلف مباشرة، تحت قدرته، تحت إرادته، سبب تحت إرادته، فيمكن توجيهه. كما ويجوز أن يوجه المولى التكليف إلى المسبب فيقول أوجد الاحتراق، فإن إيجاد الاحتراق وإن لم يكن تحت اختيار المكلف مباشرة، الذي تحت اختيار مباشرة هو إيجاد النار، لكن حيث أن سبب وجود الاحتراق تحت اختيار المكلف فبالتالي المسبب يصير وجود النار، يصير وجود الاحتراق يصير تحت اختيار المكلف، لكن بالواقع لا بالمباشر. فوجود الاحتراق مقدور للمكلف لكن بالواسطة، وأما وجود النار مقدور وشنو بالمباشرة. وشوية فائدة خارجية، فائدة خارجية أخرج شوية عن كلام النرد أريد، فائدة خارجية لا مو مهمة، بس كمصطلح واحد يحفظ مصطلحات هذا فشيء وايد جميل يا أخي. إذا كان الشيء مقدور بالمباشرة مثل النار إيجادية يصطلح عليه بالفعل المباشر، خاصة من الرسول في الكتب أحيانا الإنسان يطالع كتبه ويشوف ذن المصطلحات وتخرب الذهن، فذن واحد يكون يطلع عليه. فالشيء إذا كان مقدور بالمباشرة يسمى فعل مباشر، وإذا كان مثل إيجادية، وإذا كان مقدور بالواسطة مثل إيجاد الاحتراق يعبر عنهما بالفعل التسبيب التوليدي، فعل التسبيب التوليدي أو التوليدي مع أو يوم من دون أو السبتين، هذا مو مهم. والمقدور بالمباشرة يقال له فعل مباشر، والمقدور بالواسطة فعل تسبيب توليدي. ليش أطول؟ بعبارة أخرى هكذا، السبب يسمى بالفعل المباشر، لأن هو المقصود المباشر، والمسبب يسمى بالفعل التوليدي التسبيبي. فاحفظ هذا المصطلح على أي حال. أرجع إلى كلام النبي قد صلى روحه الشريف، قال إذا بين السبب والمسبب لا توجد واسطة فهنا يسمى مثل هذا السبب والمسبب يسمى بالسبب التوليدي والمسبب التوليدي. وفي هذا الحالة قال يمكن للمولى أن يوجه التكليف إلى السبب كما يمكن أن يوجه التكليف إلى المسبب، أما إلى السبب فلأنه مقدور مباشرة، وأما إلى المسبب فلأنه وإن لم يكن مقدور مباشرة لكنه مقدور بالواسطة، ويكفي في توجه التكليف القدرة على المتعلق ولو بالواسطة. هذا عرف هاي إذا لم يكن واحد. وأما إذا كان بين السبب والمسبب واسطة فهنا السبب في مثل هذا الحال يسمى السبب بالعلة المعد والمسبب يسمى بالمعد له. ايه مصطلح مثل ما مثل إلقاء البذور الحق في الأرض فيما تصير هذه البذور والحبوب تصير نباتا صالحا للأكل فالسبب هو ماذا؟ إلقاء البذور. والمسبب ما هو؟ خروج النبات وفيروز صالح للأكل. هنا توجد واسطة بين إلقاء البذور وبين الواسطة ما هي؟ وبين خروج النبات الواسطة شروق الشمس مثلا تعليل شروق الشمس وبعض الساقي تقيل ماء وبعض الأسندة الكيميائية وغير ذلك بالي مجيء الفلاح كل يوم همات الحديقة ايه على اي حال فهناك واسطة بل وفائق بين السبب والمسبب فإلقاء البذور الذي هو السبب يقال له إلا معدة إلا معدة يقال له معدة علما لخروج النبات للحصول على النبات في مثل هذه الحالة نسأل هل يمكن للمولى أن يوجه التكليف إلى السبب أو لا وهل يمكن أن يوجه التكليف إلى المسبب أو لا مع فرق واسط المفروض موجود الجواب أما إلى السبب فنعم يمكن توجيه التكليف إلى السبب لأن السبب وهو إلقاء البذور مقدور بالمباشر يمكن أن ألقي البذور على الأرض فالسبب بلا إشكال يمكن توجيه التكليف لكن المسبب وهو خروج النبات وفيروز تصالح للأكل للتناول هل يمكن توجيه التكليف إلى أم لا؟ هنا قال المرجع قدس الله روحه الشريف قال مرة الواسطة تكون الوطائق كلها تكون اختيارية للمكلف الوطائق تكون اختيارية للمكلف ومرة لا تكون اختيارية أو بعضها غير اختياري إذا كانت الواسطة اختيارية وطائق اختيارية فهنا شنو النتيجة شو تقول يمكن توجيه التكليف إلى المسبب ايه ليش لان المسبب وان لم يكن مقدور بالمباشره لكن وثائقه تحت اختيار المكلف فبالتالي يصير هو المسبب تحت اختيار المكلف ايضا فاذا هنا يمكن توجيه التكليف الى السبب والى المسبب إلى السبب بأنه مقدور بالمباشر إلى المسبب بأنه مقدور عن طريق الوثائق الاختيارية وأما إذا كانت الوثائق غير اختيارية ففي مثل أو بعضها غير اختياري ففي مثل هذه الحالة لا يمكن توجيه التكليف إلى المسبب لماذا؟ لأنه ليس مقدورا لا بالمباشرة كما هو واضح ولا بالواسطة إذ المفروض أن الوثائق أجمع أو بعضها غير اختيارية بل لابد المولى يوجه التكليف لمن؟ لمن يوجهه؟ إلى السبب أما إلى المسبب فلا لا يمكن. هذه هي المقدمة التي قدمها المرزا قدس الله روحه الشريف. الآن راح ندخل في المقدمة في مناقشة للآخذ الخراساني بعد ما صحت هذه المقدمة. بس أكرر حصيلة المقدمة باختصار جدا، لأنه طول هذه المقدمة أحيانا ماذا قد يشوش الذهن. حصيلة اللب اللباب هذا أحدث الزوائد أنه يوجد مصطلحان، مصطلح السبب والمسبب التوليدي، مصطلح العلة المعد. إذا كان إذا لم يكن بين السبب والمسبب واسطة فهنا مورد السبب والمسبب التوليدي، ويصح في هذه الحالة كما في النار والإحراق، يصح في مثل هذه الحالة للمولى أن يوجه التكليف إلى السبب كما ويمكن أن يوجه التكليف إلى المسبب، كلاهما ممكن. وأما إذا كان هناك واسطة فهذا حينئذ يصطلح عليه بالعلة المعدة والمعد له. إذا كان هناك واسطة إذا كانت غير اختيارية، إذا كانت اختيارية فيمكن توجيه التكليف إلى السبب وإلى المسبب، كلاهما يمكن، لأن السبب اختياري بالمباشرة والمسبب ماذا؟ بالواسطة اختياري. وأما إذا فرض أنه بل مولانا العزيز الواسطة غير اختيارية فقط يمكن توجه التكليف إلى السبب ولا يمكن توجه التكليف إلى المسبب، لأن المسبب واسطته غير مقدورة، ليس تحت اختيار المكلف ولا هو مقدور المباشر. زين، هذا حصيلة المقدمة. الآن أقف في ما ذكره المرزا في المقدمة الذي ذكره المرزا في مقام مناقشتي للآخذ الخراساني. ذكر قدس الشيطان هذا الآخر. إذا عرفت هذا نأتي إلى الصلاة. الصلاة سبب والانتهاء عن الفحشاء والمنكر ماذا؟ مسبب. وهل بينهما واسطة أم ليس بينهما واسطة؟ نعم توجد واسطة، نعم توجد واسطة بين الصلاة وبين الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. على ما يظهر من خلال الروايات هناك واسطة. ما هي الواسطة؟ هي مثلا تصفية الملائكة، فإن الصلاة تجري عليها الملائكة بعض الخاصة التي يصطلح عليها بالتصفية في الروايات، حينئذ يترتب عليها الأثر. فتصفية الملائكة وغير تصفية الملائكة هي الواسطة بين الشيء يسمونه الصلاة وبين حصول المسبب وهو الانتهاء عن الفحشاء. فإذا كان هناك واسطة فنسبة الصلاة إلى هذا المسبب إلى الأثر شفت نسبة ماذا؟ السبب التوليدي إلى المسبب التوليدي، أو نسبة على المعد إلى المعد له. صحيح ماذا يصير؟ نسبة العلة المعد. فالصلاة علة معدة والأثر معد له. طب وفي باب العلة المعدة ماذا قلنا في المقدمة؟ قلنا إذا الواسطة لم تكن اختيارية فلا يمكن تعلق التكليف بمن؟ فلا يمكن تعلق التكليف بمن؟ بالمسبب. إذا كانت الواسطة غير اختياري، إذا كانت الواسطة غير اختيارية فلا يمكن تعلق التكليف بالمسبب. وهنا حيث أن الواسطة ماذا؟ غير اختيارية، لأن الواسطة ما هي؟ تصفية الملائكة. وتصفية الملائكة ليست تحت قدرة ماذا؟ واختيار. فإذا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر لا يمكن تعلق التكليف. إيه. يقول السيد مرزا ما أدرس أنا ما أدري هذا. يقول تصفية الملائكة حتمية بخير. لا تصفية الملائكة بخير حتمية بعض حين مو ما نحتاج نحتاج لكن حتمية بعض. فالمسبب وهو الإنسان عن الفحشاء والمنكر حينئذ لا يمكن تعلق التثبيت به لأنه لا هو مقصود المباشرة ولا واسطته تحت اختيار المكلف. فإذا اتضح ذلك هذه الجملة هي النتيجة اللب اللباب هذا النتيجة هذه الجملة التي تضع طرحها. فإذا اتضح الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ليس مقصود لا بالمباشرة ولا بالواسطة النتيجة هاي بدي أريدها. إذن لا يمكن أن يكون لفظ الصلاة موضوعا لفظ الصلاة موضوعا للفعل زائد ماذا زائد المقيد بنا للانتهاء عن الفحشاء لأن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر لا مقدور بالمباشرة ولا مقدور بالواسطة فلا يمكن أن يصير ماذا فلا يمكن أن تكون كلمة الصلاة موضوعة للفعل النافي عن الفحشاء. إذ لو كانت الصلاة موضوعة للفعل الناهي عن الفحشاء يعني الوجوب سوف يصير متعلق بما بالصلاة وبالتالي متعلق بما إذا الصلاة اسم للفعل الناهي عن الفحشاء فبالتالي الوجوب يتعلق بما بالفعل ويتعلق بما بعد بالفعل ما هو الانتهاء عن الفحشاء سيصير الانتهاء عن الفحشاء ماذا واجب تحصيل الانتهاء عن الفحشاء يصير واجب وقد عرضنا على انه ماذا لا يمكن تعلق الوجود لانه ليس مقدورا لا بالمباشر ولا بالواقع. اكرر باختصار الصلاة مع الانتهاء عن الفحشاء والمنكر بينهما واسطة وهي مثل تصفية الملائكة أو غير تصفية الملائكة وهي الواسطة غير اختيارية فما دام غير اختيارية إذن ما يمكن تعلق التثبيت هنا بالانتهاء عن الفحشاء لأنه لا انتهاء عن الفحشاء لا هو تحت اختيار المكلف المباشرة ولا واسطته مقدورة فإذا ما يكون الانتهاء عن الفحشاء والمنكر مقدور وما يمكن تعلق التثبيت به إذا كيف أيها الآخر بالقرآتاني تقول كلمة الصلاة اسم علما موضوع علما للفعل بعد ماذا الناهي عن الفحشاء إذا كانت الصلاة موضوعة للفعل الناهي عن الفحشاء يعني الوجوب بما متعلق أقيم الصلاة هنا الوجوب متعلق بالصلاة والصلاة اسم علما للفعل الناهي عن الفحشاء فهذا معناه على أنه ماذا يجب الفعل وبعد ماذا يجب الانتهاء عن الفحشاء طيب الانتهاء عن الفحشاء حين هذا يجب تحصيله لأن الوجوب المتعلق بالمقيد ينحل إلى وجوده وجود علما لذات المقيد ووجود علما للفعل والمفروض الغيب ماذا لا مقدور بالمباشرة لا مقدور بالواسطة فإذا ما يمكن تعلق التثبيت فإذا ما يمكن تعلق التثبيت ما يمكن أن تكون الصلاة إذن هاي النتيجة للفعل الناهي عن الفحشاء والمنكر فإنه لا بد وأن يكون الصلاة إذن علما لا بد وأن تكون الصلاة إذن علما للشيء الذي ممكن تعلق التثبيت به أما ولا يمكن أن تكون اسما لشيء لا يمكن تعلق التثبيت به مثل الفعل الناهي عن الفحشاء والمنكر لأنه لا يمكن تعلق التثبيت به لا يمكن أن تكون الصلاة اسم للفعل الناهي عن الفحشاء ونحن نريد أن نصور للصلاة معنى بحيث يمكن تعلق التثبيت به لا أننا نريد أن نصور معنى للصلاة كيفما اتفق الشرف احنا نريد. لا معنى الذي يقوى تعلق التكليف به والفعل عن البعض والمنكر لا يمكن تعلق التكليف به، فلا يمكن ان تكون السلام هو على فيه. هكذا اصابر خصيصة سره، هذا حصيلة مطلب المبيع. ويرد عليه اولا نقول بأن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر لم يأخذه الآخر أيضا على وجه الحقيقة، بل إنما أخذه معرفا معرفا علما لمسمى. فإنه القيد تارة يؤخذ على نحو الموضوعية، على نحو يكون قيد حقيقة، كما إذا قيل تجب الصلاة عن وضوء مع الوضوء، هنا القيد وهو مع الوضوء قيد حقيقة، فالتكليف طب على الصلاة وعلى. ومرة القيد يقض بنحو المعرفية، هنا إذا قلت على أنه جئني بالرجل الطويل او بذات الرجل، اذا خليت كلمه بذات بعد اوضح، بذات الرجل الطويل، هنا كلمه الطويل اخذت معرفه علما. اذا ذات متعلق التكليف من دون ان تكون بنفسها متعلقا للتكليف، حيث أني لا أريد أن أقول ائتني بالرجل وائتني بيما وائتني بيما بالطول، أوجد بي الرجل وأوجد بي الطول، لا مو هذا مقصود جزما، ليس هذا مقصود، وإنما مقصود جئني بذات ذلك الرجل، لكن لأجل توضيح تلك الذات من بين الدواب أذكر مشيرا لها. وهو ماذا أصل من دون أن يكون هذا المشير هو متعلق بالتكليف، إذ لو كان متعلق بالتكليف لم يكن حينئذ مشيرا، مشير بعد ما يكون مشير، متى ما كان مشير يعني لا مسؤولية له في التكليف. هنا المرجع في مقامنا هذا لا يريد أن يقول، يريد أن يقول الصلاة اسم علما للفعل الماضي، الآخر صار اشتباها الآخر، يريد أن يقول الصلاة اسم للفعل الماضي، لكن ليس مقصود أن نهي الانتهاء عن الفحشاء يكون ايه بحيث يتوجه له التكليف، وانما عقد على نحو المشيرية فلا يتعلق به التكليف. فاذا لم يتعلق به التكليف اذا لا معنى، لان المرضى قد صلى روح الشريف يقدم هذه المقدمة الطويلة العريضة ثم يقول بعد ذلك اذا اتضح الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ما يمكن ان يكون جزء المسمى، لانه غير مقصود لا بالمباشر ولا بالواسطة. نحن نقول له نسلم هو غير مقصود، لكنه وفد مشيرا، وعبارات الاخر في الحقيقة واضحة تقريبا لعلها فيما اقول، فيما أدعي، لأنه إذا الرجع عبارات الآخر يقول وذلك الجامع نعرفه بآثاره، انظروا بآثاره، هذا معناه على أنه ماذا يريد أن يقول؟ أنه الانتهاء عن الفحشاء والمنكر أثر معرف لذلك الجامع، لا أنه بنفسه هو الجامع الذي انطبع عليه التكفير. بل انطبع التكفير على ذلك الجامع الذي احنا نعرفه، لكن نعرفه بما يشير إليه وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هذا أولا. وثانيا يرد على المرجع قدس الله روحه الشريف هو أنه قال متى ما كان هناك واسطة بين السبب وبين المسبب وكانت تلك الواسطة غير اختيارية فلا يمكن تعلق التكليف بالمسبب، لأنه هذا المسبب غير مقدور لا بالمباشرة ولا عن طريق واسطته، إذا المفروض الواسطة غير اختيارية. نحن نقول في هذا التحليق الثاني، نقول افرض أن الواسطة غير اختيارية، لكن مع ذلك احيانا يمكن تعلق التكليف بالمسبب وان كان واسطته غير اختياري، وذلك فيما لو فرضنا ان الواسطه حتما تحصل، اذا الواسطه حتما تحصل حتما يمكن تعلق التكليف بالمسبب. فالشمس مثلا اذا علمنا انها حتما تشرق او مشرقه، تشرقها مشرقه تشرقها مشرقه، فالواسطه اذا غير اختياريه لكن حاصله او حتما تحصل، فالمسبب بالتالي يصير ماذا؟ مقدورا للمسبب، لأن واسطته وإن كانت ليست تحت اختيار المكلف، لكن بالتالي ماذا؟ مفروض هي تحت الجزمة، فما دام تحت الجزمة فالمسبب حينئذ ماذا؟ يكون حصول ماذا ممكن جدا؟ هو نفس الشروط. لا يعني هو انا ماذا اصر على انه كيف ما كان ماذا النبات هو ان الشمس تشرق عليه وان الشمس ماذا لا تشرق، انا قلت لا يمكن ان اتي بالنبات اتي بالارض ماذا امامه في سنه، صحيح بس متعرض هو ماذا يتوقف على وجود شمس، واذا شمس ما موجود شلون يعني اذا الشمس ما تخرج شلون، فانا قلت صحيح اذا خارج الشمس تعريض تحت فيها، لكن اذا لم تخرج بيد الله عز وجل يجوز مبين ما تخرج الشمس، فالخلاصة أنه ماذا؟ ما دامت الواسطة تحصل حتما فالمسبب يكون ماذا؟ ومن الممكن تعلق التكليف به. إذا لا معنى لما أفاده المرجع من أنه إذا كان هناك واسطة والواسطة غير اختيارية فحتما لا يمكن تعلق التكليف بالمسبب، لا من الممكن تعلق المسبب إذا فرض أن هذه الواسطة غير اختيارية تحصل حتما، ولعل تصفية الملائكة ماذا من هذا القبيل، فإن تصفية الملائكة وإن من تكن الأمر الاختياري ليس تحت اختيار، لكن إذا فرض حصولها حتما الله عز وجل أوعد إلى الملائكة كل صلاة يأتي بها عبدي قصوها، افرض الواقع غير اختياري هذا تحصل حتما، ما دام تحصل حتما فالانتهاء عن الفحشاء والمنكر يصير ماذا؟ مقدورا بالتالي. لأن الواسطة وإن لم تكن اختيارية، لكن ما دام تحصل هذه الواسطة حتما الله أوعد للملائكة كل صلاة يصفون، والمفروض على أن الصلاة ما دام تحت اختيار، فما دام الصلاة تحت اختيار والتصفية حتما بإعاذ من الله حتما تحصل، فإذا بالتالي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر فتشير ما دام مقدورا، لأن له مقدمتين، واحدة تحت اختياري وهي الصلاة، والثانية حتما تحصل. ومتى ما كان الشيء مقدمتان، واحدة تحت الاختيار والثانية افرض بارزة لكن تحت الحتمة، فاذا يعني لابد ماذا اتصل الشيء ماذا، فهذا مطلب اخر. بس انا اذا هذا اكثر مطلب اخر، انا الارتفاع شنو هو؟ من تصريح الاحل لاجل الانتهاء عن التحصياء والمنكر، الصلاة ناهية، وهذا اول الكلام شنو تنهى وشلون تنهى. بس احنا بس هذا خسينا على وزارة المركز حد نمشي، واذا هو مو مطلب يعني انا اقصد من حتى ماذا الواقع يقول كذلك، لا على حتى المركز يكون هكذا الترتيب حق يصير، نقول له اصدر الواسطة موجودة والواسطة ماذا غير اختيارية، لكن من الممكن ان الله اوحد الى الملائكة بحتمية تحصيل هذه الواسطة، وحينئذ يصير الانتهاء عن الفحشاء تحت قدرة هذا المكلف، فيمكن ان يقع متعلق بالتكليف، وبالتالي يمكن ان تكون الصلاة موضوعة للفعل وقيد الانتهاء عن الفحشاء على ان يكون القيد متوجه اليه ما بالتكليف، ممكن محفوظ بعد حينئذ. هذه المناقشة الاولى للمرزة واقترح عدم صحتها. ان شاء الله هذا الاسبوع تعطيه الاسبوع الاتي فيما بعد يوم السبت ان شاء الله، بديع الكلام في المناقشة لا فتحة ثانية، لا مناقشات بصيغة الآخرية القرآنية متجدد علنا نذكر ختم مناقشة ان شاء الله، هاي مناقشة اولى انتهت، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.